مما عليه أهل يعني مما عليه المبتدعة، وأن هذا الأمر بدعة، وصفت هذا الفعل منه بدعة، وصفت هذا القول منه بدعة، تلقنت من هذا لا بأس أنك ترد على هذا الشخص. لكن وأنت بترد زي ما قلنا فرق بين رجل من أهل السنة ورجل من أهل البدعة. المسألة دي هي المسألة الحقيقة اللي احنا بنختلف فيها كثيرا. وطلاب العلم رايح فين؟ رايح للشيخ فلان. ليه احضر عند السيارة دي؟ ما بعرفش حاجة. فرايح لواحد اشعري ولا واحد صوفي ولا واحد مش عارف ايه ولا واحد من كذا ولا من كذا. وده اللي بيحصل النهار مساجد اهل السنة في نفسها مساجد متعددة، ده له مسجد وده له مسجد وده له شيخ وده له شيخ، وكل شيخ لطريقة زبود. وقد لا يكون الخلاف بينهم خلافا عقديا او منهجيا، بس ممكن يكون مثلا خلاف في طريق الدعوة، خلاف في كذا، ومع ذلك ده يحرم من ده ودول يحرموا من دول. وللأسف الشديد ولابد ان احنا نحقق المقام متى نختلف وعلى من نرد، ولابد ان نوصف الاول مسألة من جهة الاقوال والافعال هل هي بدع ام لا، ثم اذا تيقننا بدع فلنتيقن من الامر الاخر هل هو مبتدع ام لا. يبقى دي مسألة ليست ايه سهلة، لان بعض الناس هم يتحمس في منهج السلف الصالح. نعم، ويجيب مثلا السلف ردوا على المبتدعة، ماشي يا سيد على عيننا وراسنا. طيب فلان هذا من المبتدعة، ليه من المبتدعة؟ لانه فعل كيت وكيت خلاص هاته ورد عليه. لا، اذا الخارج عن المنهج، وده كلام يعني متين للبربري رحمه الله تعالى، اذا الخارج عن المنهج على وجهين. ها الوجه الاول نعم، من سلك الطريقة ولم يتعلم سلكه عن ايه؟ عن جاي. طيب ده نعمل ايه؟ ده لا نتابعه في زلته، وايه كمان؟ ونحذر من طريقته، وهذا لا يعذر لأنه لم يتحرى الحق وكان الأجر يتحرى. النهارده اللي عايز يبني بيت يجيب مهندس، ما بيعتمدش هو على عقله ولا على بالنا مثلا يبني له البيت، بيجيب مهندس ويشوف ويعمل ويدرس المسألة. اللي بيجي مثلا يعمل أي حاجة، يتعلم الطب أو يمسك المشرط، لابد يكون سبق ذلك فترة من التعلم كبيرة والتدريب. اشمعنى بقى الدين؟ اشمعنى الدين ان كل واحد عايز يسلك الدين يسلكه السمكاري والكهربائي وكذا من غير علم ولا ببصيرة على طول، او واحد ماشي على منهج انحراف طول عمره ويسمع عن الحق ويسمع ان فيه خلاف لهذا المنهج الذي هو عليه ومع ذلك يعرض ولا يسأل؟ لا تسيبك يا عم، ما بيعرفوش حاجة. فهذا لا يعرض، هذا لا يعرض. الثاني يعرف الحق ولكنه ايه؟ عانى. نقول له بلاش تقول كذا، هذا من كلامي المبتدع، خد بالك انك ما تعرفوش حاجه. زي الصوفي الضلال، فانهم يسمعون دعوه السنه ويعرفون الحق، لكن مع ذلك يعاندون ويعارضون. بايه؟ بادله؟ لا مش بادله، وانما هي بشبه تافهه، وكأن المسألة مسألة الدنيا هي يعني ايه احتفاظ بقدرهم عند الناس ولو خالف ذلك الحق. اللي هو بتاع المقيم الشعائر، الامام فده طلع ركب عربيته نعم، هذا لا تصلوا وراء، لا لا تصلوا وراء، هذا لا تصلون وراءه.